إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكرر الأدلة على مسألة خطيرة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وزاغت فيها عقول وسلك كثير من الناس فيها غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم، لو قال قائل ما سر تكرار البخاري رحمه الله لهذه الأدلة؟ السر في كتابه خلق أفعال العباد، حيث ذكر أدلة وأورد إيرادات على أولئك الذين يقولون إن القرآن مخلوق، أو الذين يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق، لا سيما وأنه رحمه الله ما سلم من التهمة بأنه يقول هذا القول، وهي تهمة مفتراة عليه لم يقلها أبدا، وإنما هو يبين أن التلفظ أي الحركة التي تصدر من اللسان والرق الذي تكتب فيه الآيات هذا مخلوق، وأما الملفوظ وأما المحفوظ وأما المكتوب فهو ماذا؟ فهو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي جعله يركز على هذه المسألة في ختام هذا الباب الذي هو كتاب التوحيد. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله: يقال ميسر أي مهيأ. قال: وقال مجاهد وابن جابر المكي: يسرنا القرآن أي بلسانك، أي هونا قراءته عليك. قال: وقال مطر الوراق في قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله: هل من طالب علم فيعان عليه. هذا الباب متعلق بهذه المسألة، في أن القرآن كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فهو كلام الله الحقيقي الذي تفضل بإنزاله وتفضل بحفظه وتفضل بتثبيته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك فإنه قد عقد هذا الباب، فإن القرآن ميسر لمن وفقه الله تبارك وتعالى. ولذا من آيات الله العجيبة أنك ترى الآن طلبة علم أعاجم لا يعرفون من اللغة العربية كلمة واحدة، ومع هذا فإنك تجدهم يتقنون ماذا؟ حفظ القرآن وتلاوته، يتقنون حفظه وتلاوته، ولا سيما إخواننا المسلمون في شرق آسيا، فإنك تجد العجب العجاب من حفظ هؤلاء لكتاب الله سبحانه وتعالى وربما لو تكلرت أن تتكلم معهم لا يعرف كلمة من كلمات العربية. وهذا لا شك منه من حفظ الله للقرآن أولا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن تيسيره على الألسن ثانيا لقول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يستفيد، لمن أراد أن يفهم ويعي، فإن الله يعينه على ذلك. من طلب حفظ القرآن أعانه الله عليه ويسره الله له، لأنه كتاب ميسر يسره الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين الخلص الذين يقرؤونه مخلصين لله تبارك وتعالى به، لأنه عبادة يتقرب بتلاوتها إلى الله تبارك وتعالى. فمن طلب الهدى منه واستعان بالله على حفظه أعانه الله ويسره الله عليه. فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من معتبر، هل من قارئ يقرأ القرآن احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى فيعينه الله تبارك وتعالى على تلك القراءة وييسرها له؟ فهذا هو المقصود. ثم إن المقصود أيضا أن من دلائل كونه كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، من دلائل ذلك أن الله عز وجل يسر حفظه لمن أراد أن يتذكر أو أراد أن يتعظ أو أراد أن يعتبر أو أراد أن يفهمه، فهو سهل لمن سهله الله عليه ويسير لمن يسره الله عليه، لكنه صعب تضيق به صدور الكفار والمعرضين عن الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وابن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف وابن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين الأسلمي رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. هذا الحديث يتعلق بباب القدر، وقد يقول قائل: لما أورده في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ نعم، أورده في هذا الباب: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله تبارك وتعالى هو الذي ييسر الأمور، ومن طلب تيسير الأمور يسر الله عليه، ومن أعرض عن ذلك صار ذلك عسيرا عليه. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن استعان بالله عز وجل وعمل على طلب تيسير الله فإن الله سييسر له وسيعينه على ذلك. والعمل الصالح ميسر أيضا لمن يسره الله عليه. انظر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، ولكنه ماذا؟ يسير على من يسره الله عليه. فالقرآن يسير على من يسره الله عليه، والعمل الصالح يسير على من يسره الله عليه. لمن اتقى الله تبارك وتعالى وأقبل عليه وأخذ بالأسباب فإن الله سييسر له أمره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ففيما العمل إذن؟ من حديث سراقة وغيره، قال: اعمل فكل ميسر لما خلق له. فالمؤمن ييسر لعمل أهل الجنة فيدخلها، والكافر ييسر لعمل أهل النار فيدخلها. فإن قال قائل ما دام الأمر قد فرغ منه فما لماذا نحن نكلف بهذا؟ الجواب عن هذا أن يقال إن هذا أمر قد طواه الله عنك، وهو سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، فإذا كنت صادقا في إيمانك فسوف ييسرك الله لليسرى، ومن كان غير ذلك فسوف ييسر لماذا؟ للعسرى والعياذ بالله. فالمؤمن إذا أخذ بالأسباب التي يوفقه الله لها وعمل صالحا وتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وتلا القرآن حق تلاوته وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سييسر له أمره وسييسره لما خلقه الله له، لأنه كان في علمه سبحانه وتعالى أنه سيكون مؤمنا فييسره لليسرى، أو يكون كافرا أو غير مؤمن فييسره لماذا؟ للعسرى. فلذلك يعني علاقته بهذا الباب واضحة في أن يعني الله عز وجل هو الذي ييسر حفظ هذا القرآن، وهو الذي ييسر جميع الأعمال، فحفظ القرآن وتلاوته والعمل من العمل الصالح، والعمل الصالح ييسره الله تبارك وتعالى لأهله الذين كتب الله لهم السعادة، والعمل السيء ييسر له أهله الذين ييسرون للعسرة. فعلى المؤمن أن يعمل بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى له، ثم يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه ويلجأ إليه ويتضرع إليه بأن يرزقه حسن الإيش؟ الختام. لذلك ما لا يعتمد أحد على عمله، يغتر إذا عمل عملا جاءه إبليس قال أنت خلاص الآن أصبحت يعني ذا عمل صالح ولا يخاف عليك، فربما اغتر وربما أعرض وربما انسلخ من دين الله. لكن المؤمن يعمل وقلبه وجل وقلبه خائف، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. فهذا هو شأن المؤمن، أنه يعمل وهو مشفق يخشى من عدم قبول العمل مع حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، لكن يخاف الله. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه عندما سئل وهو يحتضر كيف تجد نفسك الآن قال أرجو الله وأخاف إيش؟ ذنوبي. أرجو الله وأخاف ذنوبي، إذا تذكر رحمة الله رجا، وإذا خاف ذنوبه خاف من أن توبقه وأن تجعله في مكان آخر. فلذلك قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، وهذا هو التوازن الحقيقي، أن يعيش المسلم بين الخوف والرجاء إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. لكن ذكر العلماء بأنه ينبغي أن يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء حال المرض حتى لا ييأس من رحمة الله. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. ثم ذكر الحديث إن المرأة ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فاجتهدوا يا رعاكم الله في العمل الذي يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، يدنيكم إليه ويقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن مساخطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار وابن دار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة والحجاج الواسطي عن منصور بن المعتمر السلماني والأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي أنهما سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وسلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وتلا: فأما من أعطى واتقى الآية. هذا الحديث أيضا متعلق بما قبله، والمقصود أن العمل المؤمن مأمور بالعمل وهو ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظ أصحابه، فذات يوم وهو ينكت بتلك المخصرة والناس ينظرون إليه، فخوفهم من النار ورغبهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، ثم بلغهم أنه ما من يعني عبد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فسألوا كما سأل سراقة، ويبدو أن الحدث متكرر: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمقصود بذلك أن العبد المسلم العبد مأمور بأن يعمل، والله قد بين له طريق الخير من طريق الشر، بين له ووضح له ما يهتدى به، وضح له وبين من المعالم والعوالم ومن المعالم التي تقربه إلى الله ما أوضح له الطريق إن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم لما قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا الآية الكريمة أو الآيات الكريمات من سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا مصداق ما تقدم ذكره من الأحاديث، وقد تقدم كثير في باب القضاء والقدر. والمقصود أن المؤمن لا يتكل على عمله، بل يجتهد في العمل الصالح إلى أن يلقى الله عز وجل. فإذا ظهر أو كان في علم الله تبارك وتعالى أنه ممن يصلح لأن ييسر أمره يسر أمره، وإلا فلا. فعلينا أن نتنبل هذا ونقف عند هذا الحد ولا نخوض أكثر من ذلك. فإذا وسوس لك الشيطان في هذه القضايا فقل: آمنت بالله، ثم أقلع عما يوسوس به الشيطان. ومهما كان القدر سر من الأسرار لا يطلع عليه إلا الله، ولا يمكن أن تستطيع الاحتجاج به طالما أنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد. أو نقف عند هذا ونترك المجال للأسئلة، إلى نقف عند هذا إلى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما زالت الأسئلة عن سلس البول ونحوي تكثر للأسف. نعم. أولا، على المسلم أن يصبر على ما قدر الله تبارك وتعالى عليه، فهذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ومهما قدر عليه من أمر أو مرض أو مصيبة فعليه أن يصبر ويحتسب، فبذلك يؤجر على هذا الصبر. ولذلك ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضعا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، في أكثر من 90 موضعا في كتاب الله عز وجل. والأجر على قدر ماذا؟ على قدر النصب، كما جاء ذلك في الحديث، يعني على قدر التعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه حتى إذا فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. بل إن الأنبياء من أشد الناس بلاء، منهم من قتل ومنهم من ضرب ومنهم من مرض ومنهم من سم، فلنا فيهم أسوة حسنة. ومما جاء في هذا المعنى أن العبد قد يبتلى بالمصائب حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل إنه حتى الشوكة يشاكها المؤمن، حتى الشوكة يشاكها المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يحط عنه بها خطيئة أو يرفع له بها درجة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، بشرط الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم السخط. فعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها عند الله فماذا؟ فيرضى ويسلم. وهذا يعني هذه درجة عزيزة لا يصل إليها كل أحد. نبي الله أيوب ابتلي بمرض عضال يقال إنه امتد إلى 18 سنة، فما زاد عن أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ففرج الله عنه. المهم أن تعتمد على الله. نعود إلى جواب من ابتلي بهذا الأمر وهو سلس البول. هو له حالتان، حالة لا يتحكم فيها أبدا، وهذا ذكر العلماء أنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ بواق، لكن يتوضأ لكل فريضة، لكن في خلال الوضوء هذا لهذه الفريضة يصلي ما شاء الله أن يصلي من ماذا؟ من النوافل. وأما إذا يعني فإذا أما إذا كان متقطعا، يعني أحيانا يأتيه السلس وأحيانا لا يأتيه، أو أحيانا يأخذ يوم أو يومين ثم يأتيه مفاجئة، في هذه الحال إذا أحس بنزول شيء يذهب ويعيد وضوءه ويغسل المكان الذي أصابه البول. أما إن كان مزمنا لا يتحكم فيه أبدا، سواء كان بولا أو ريحا، والحال هذه يعني فهو معذور ويكفيه أن يتوضأ لكل صلاة. وكذا الحال في الطواف، إذا كان لا يتحكم في البول فإنه يتحفظ ثم يتطهر ثم يتحفظ ثم يصلي ما شاء الله من الفرائض والنوافل بوضوء هذه الفريضة، بوضوء هذه الفريضة وكذلك الطواف. نعم. يقول السائل الكريم: الدخان لا شك أنه من الخبائث. نعم. وكذا وكذا. يقول يسأل عن حكم حمله في الجيب داخل المسجد النبوي وغيره من المساجد. والله كما قلت هو ليس من الخبائث فقط، بل هو محرم بإجماع العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين، فإنه أمر خطير تنطبق عليه جميع القواعد الشرعية المحرمة. فإن نظرت إلى الخبث الذي أشار إليه السائل فإنه خبيث، والله تبارك وتعالى يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهل يقول عاقل أن الدخان من الطيبات؟ ها؟ هل يعد من الطيبات أم من الخبائث؟ من الخبائث، وشجرة خبيثة، هذا كاف في تحريمه. ومما يؤكد ذلك أيضا كونه مضرا بالصحة وجالبا للأمراض الفتاكة التي لا تحمد عقباها. والشواهد أمامنا كثيرة، الشواهد كثيرة أمامنا، فكم من شخص تساهل حتى أفضى به إلى الهلاك، وكم من شخص أصابه مرض الدخان بالسرطان وبالسل، وكم يملأ البدن من سم النيكوتين، وهو سم قاتل، سم خطير. والحقيقة أن المسلمين الآن هم أكثر من يشرب الدخان. البلاد التي تصدر عليهم الدخان يجعلون عليه قيودا كثيرة، يغرمون من باع على من يبيعه على أطفال دون 18 سنة، يضربون يعني يجعلونه في في في في في يعني مصاف الأمراض الخطيرة التي يحاربونها نظاما قانونيا عالميا، يكافحونها عالميا، وألزموا الشركات بكتابة تحذيرات على هذا الدخان. ومسلمون وللأسف يتلقفونه ويهلكون أنفسهم به، فلنحذر منه. وأنا أرى أن بيعه حلال حرام، أرى أن بيعه حرام، وبالتالي حمله وإهداؤه كل ذلك حرام، وتوزيعه والتعاون على شرائه كل هذا من المحرم، أو حتى الحمل أبعده. فاحذر يا عبد الله من التساهل بذلك، إذا كنت مبتلا به فلا تدخل به بيت الله، لأنه في هذه الحال بضاعة خبيثة، وإذا اتفقنا على تحريمه حرم جعله في جيبك. نعم. صلى الله عليكم. ماذا عن الشمة ونحوها؟ هي أخته، يعني الشمة والقات أو التنبول أو الأشياء التي يعني تؤذي الجسم بهذا الشكل لا شك كلها محرمة، أو النشوق، في أشياء يسمونه نشوق الآن، أو الشيشة والأرجيلة، بل هي أخطر منه، أخطر من الدخان. فعلينا نحذر من هذه الخبائث ما ظهر منها وما بطن. ولا تقول لعقل، يقول لك أنا قلت يعني لا ينبغي أن تنظر إلى أن تقلد الناس فيما يعني. هل شربه رجولة؟ هل فيه رجولة؟ الرجولة في أن تقتل نفسك. وأما فتاوى أولئك الذين يفتون بغير علم فيستحلون المحرمات، فلا تستغرب أنهم يحللون الدخان. من حلل الغناء ومن حلل بعض الخمور فسوف من باب أولى سيحلل الدخان، ولكن لا ننظر إلى هذا الخلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم فضل. يقول السائل، يذكر بأن ولده توفى منذ أكثر من سنة وأنه يصلي له مع كل فرض، يقول ما حكم الدين في ذلك؟ لا قيمة لهذه الصلاة، والصلاة لا تقضى عن من تركها عمدا أبدا، لا تقضى عن من تركها عمدا، بل إن ثواب الصلاة لا يصل إلى الميت لا فرضا ولا نفلا، بل هذا من تلبيس إبليس وتزيينه للناس، فهو قد أفضى إلى ما أفضى إليه، وتارك الصلاة كافر في أصح أقوال أهل العلم، فلا ينفع حتى القضاء عنه لو قدر أن ذلك يجوز، لكن المبدأ أصلا غير جائز. لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. يستثنى من وصول الأعمال الحج لمن لم يحج، والدعاء والصدقة وصوم الكفارة أو النذر أو القضاء. والعمرة والعمرة والعمرة، الحج والعمرة والصوم، صوم النذر أو صوم الكفارة أو صوم القضاء فقط. أما الذي لم يصوم رمضان أصلا لا يكفيه أن يصام عنه الدهر كله. وكذلك من ترك الصلاة عمدا لو صليت عنه مليون مرة هذا لا ينفعه، فأنت تتعب نفسك بدون فائدة، تتعب نفسك بدون فائدة. فإن كان كبيرا فقد أفضى إلى ما أفضى إليه، وإن كان صغيرا دون البلوغ فهو غير مؤاخذ، غير مؤاخذ بترك الصلاة. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. الأسئلة تكثر عن حكم القتال في اليمن. نعم نعم. يقول ما هو الواجب علينا؟ أنا تكلمت عن هذه المسألة في الأسبوع قبل الماضي بتفصيل، وهذه المسألة مسألة القتال في اليمن أو الجهاد في اليمن، تعلمون وفقكم الله ما بذله المسؤولون في هذه البلاد المباركة من جهود مضنية، وهي التي رعت اليمن من 50 عاما، تنفق عليه كما تنفق على هذه الدولة تماما. فجميع المشاريع وجميع البنى التحتية كلها من هنا، وهذا فعل ابتغاء وجه الله، لأن أهل اليمن أولا مسلمون، وثانيا جيران وإخوة، وثالثا محتاجون ليس لديهم موارد، ورابعا في ذلك درء لأن لا يغزوا من قبل قوى الشر والعدوان التي تتربص بهم ماذا؟ الدوائر. هذا من جهة. لما بدأت المشكلة فيما يسمى بالصقيع العربي وثار أهل اليمن كما ثار البعض، وأنا أرى أن أهل اليمن من جهة قد يكونوا يعني لهم عذرهم، لأن المسؤولين يعني حتى المساعدات أصبحت يعني تحول إلى الجيوب ولا تنفق على الشعب اليمني المغلوب على أمره. يضاف إلى هذا أن مسؤوله السابق أخذ يضرب ويستعين بأهل البدع والأهواء من القاعدة إلى الجارودية الرافضة الحوثية لتفريق أهل السنة، وللضرب كلما هدأت الأمور أشعلها في مكان معين من أجل أن يعني هو لا يصف له الجو إلا على الحروب والحركات القتالية. ثم لما بدأت المشكلة الجديدة الآن كما قلت، بذلت حكومتنا الرشيدة وبعض الدول الإسلامية ولا سيما دول مجلس التعاون، بذلت جهودا مضنية في رأب الصدع بين مكونات اليمنيين، ثم حصل اتفاق على رأب الصدع مقابل ترك ذلك الرجل الحكم لغيره وفق بنود معينة يجتمع فيها شمل اليمنيين ويتعايشون، يعني سواء كان منهم أهل السنة أم غيرهم من الطوائف الأخرى. فلكن مع ذلك كله بدأ ذلك يضرب على الوتر، واستعان بقوى الشر وسلطهم على أهل السنة وأشعل الفتن هنا وهناك في جميع ربوع اليمن. وقد بذل الناس والخيرون في اليمن كثيرا من الجهود لتلافي هذه المشكلة، لكنه بعد أن لما يعني خرج من الحكم سلط أعداء السنة على أهل السنة، مع أنه هو قد خاض معهم 6 حروب، هو لا يعيش إلا على الحروب، ثم مكن لهم وسلمهم أسلحة الجيش اليمني، فصاروا يزحفون من شمال اليمن إلى أن وصلوا إلى جنوبه مستعينين بقوى الشر المتمثلة في الرافضة في ذلك البلد المجاور المعروف. فأصبح الخطر ليس على المملكة فحسب، بل على جميع أهل السنة. قوى الغرب وقوى الشرق وقوى الشر كله تقف سرا مع تلك القوة، وإن كانت تدعي أنها تنكر توسعها، لكن هي متحالفة معها سرا وتساعدها. فبدأت تخريبهم، تخريب هذه القوى، أعني قوى الرافضة مع قوى النصارى واليهود في أفغانستان. فلما خربوا أفغانستان انتقلوا إلى العراق، ثم انتقلوا إلى لبنان، ثم انتقلوا إلى سوريا، ولم يبقى إلا أن ينتقلوا إلينا، أليس كذلك؟ مع ما فعلوه بإخواننا في اليمن من شر، مع استعانة الرئيس اليمني الذي انتخبوه بما يشبه الإجماع، استعانته بإخوانه المسلمين في كل مكان من أجل ولا سيما البلاد المجاورة، مجلس التعاون وغيره، لإيقاف هذا المد الجارودي الرافضي الخبيث، وهم أشد، هم لا يقول بعضهم يظنهم من الزيدية، لا، هم ليسوا من الزيدية. الزيدية لا شك عندهم بدع، لكنهم مسلمون، ويعني ليسوا بزيدية كما يدعون، هم من الجارودية، وهي أشد خبثا من الرافضة الاثني عشرية. ولما استفحل الأمر زحفوا من صعدة إلى عمران إلى، وأخرجوا أهل السنة من دماج وقتلوهم، ثم استولوا على صنعاء، ثم أخذوا يزحفون جنوبا. هل ننتظر حتى وصل لعدن؟ هل بالله من المعقول لمن عنده أدنى عقل أو مسكة أو إيمان، هل من المعقول أن يسكت حتى يبلع اليمن كاملة حتى نكون مأكولين يوم أكل الثور الأبيض؟ أم أن في هذا هذه العمل العظيم عاصفة الحزم التي اتخذها ولي أمرنا وفقه الله وساعده إخوانه في كل مكان من بلاد المسلمين ووقفوا معه وأيدوه، هل يقال بعد هذا هل يسعنا السكوت؟ أم أنه يجب علينا أن نجتهد في دحض هذا العدوان ودحره ودحر هذا التمدد وحماية هذا البلد من تلك القوى الغازية التي تريد أن تكتسحه، يعني كما حاصرتنا من الغرب، من الشمال، من الجوانب الأخرى، من الشرق، عفوا، من الشمال قصدي ومن الشرق، بقي أن تأتينا من الجنوب. بل والله لو لم يتخذ، لو سكت عن هذا الأمر لكان الأمر في غاية الخطورة. هذا من جانب. من جهة أخرى، لو قال قائل أليس هذا قتال بين المسلمين كما يقوله بعض من لا يفهمون الحقيقة، أليس هذا قتالا بين المسلمين، فكيف يعني نشارك فيه أو كيف نؤيده وأليس فيه تقتيل المسلمين؟ والجواب، الجواب آية قرآنية لو سلمنا أنهم على الإسلام. الجواب قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ها ماذا؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حاولنا الإصلاح وحاول المسؤولون الإصلاح فما استطاعوا، لم يستجب تلك الطائفة الباغية التي لم تتوقع أن يتخذ هذا القرار. من أمن العقوبة أمن إيش؟ ها؟ أمن أساء الأدب. فهم توقعوا بل ولم يخطر بخلدهم أن يحصل هذا التحالف الإسلامي على هذه الفئة الباغية، على الأقل نسميها باغية. الآن لو صال عليك أحد هل يجوز لي أن أسكت عنك وأنا جارك، ها؟ أم يجب أن أقف معك بدفع الصائل ولو بقتله إذا استدعى الأمر ذلك؟ نبدأ بما دون القتل، أليس كذلك؟ نبدأ بما دون القتل، فإذا جاء وما بقي إلا أن يرد بالقتل لأنه هو رفع شهر السلاح وأخذ يطلقه، إذن ما بقي إلا القتل. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هي الآن ما لم يرضوا بأن يفيئوا إلى أمر الله إلى هذه اللحظة، على الرغم من إسكات جميع أسلحتهم، ولله الحمد والمنة التي مخزنة من سنين طويلة في هذا البلد المسكين. فيعني على الرغم من ذلك فهم إلى الآن يذبحون المسلمين في عدن، يذبحون المسلمين في ذمار، يذبحون المسلمين في الحديدة، يذبحون المسلمين في تعز، كما فعلوا كذلك في قبل ذلك في صعدة، في في في في دماج، وصبرنا هذا الصبر الطويل. بالعكس أنا أرى أن الأمر قد تأخر، لكن حكومتنا وفقها الله، عندهم يعني صبر وحلم، حتى إذا كما قال الملك عبد العزيز رحمه الله إننا قد نسكت حتى يظن عدونا أننا إيش، ها، أننا جبناء. قد يعني هم يسكتون سعة صدر تحمل ومحاولة للإصلاح حتى يظن أعداؤنا أننا جبناء، فإذا حان وقت الضرب ضربنا. هذا هو الذي يجب أن يكون، هذا هو الذي يجب أن يكون. ومن يشكك فيه لا عقل عنده ولم يفهم الدين الصحيح. حتى المسلم المعتدي يجب قتاله ويجب إيقافه عند حده إذا كان يقاتل. فإذن ما يشك في هذا إلا من لا فقه عنده في دين الله سبحانه وتعالى، وممن لا عقول عندهم في فهم الدين الصحيح. وفق الله الجميع للعلم. وما زالت يعني ما زال يعرض الخير، يقول لهم خلاص ألقوا أسلحتكم وارجعوا إلى جحوركم القديمة وسنوقف كل شيء. لكن يقولون لا، خلينا في الكسب اللي كسبناه ناخذه. وهذا أمر غير ممكن بإذن الله تعالى، ولا ينصر أن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.